الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا قد وقفنا عند باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. اقرأ. قال رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه. نعم، ذكر المصنف الآن المكروهات، الأشياء التي تكره في حق الصائم. قال: يكره أولا جمع ريقه فيبتلع هذا الريق، هذا المكروه الأول. ولا يفطر بالريق، لأن الريق معتاد، هو في الفم، وهذا معدنه وهذا مكانه. ولو كان الريق يفطر به الصائم لما صام أحد على وجه الأرض. قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط، يعني لا بالريق. النخامة غير الريق الآن، النخامة ما يخرج من الصدر ويصل إلى الفم، فيقول إذا وصلت النخامة إلى الفم فإنه يخرجها ولا يبتلعها، فإن ابتلعها أفطر، لأنه يعتبر كأنه أكله في حكم الأكل والشرب الآن. قال: ويفطر بها، يعني بالنخامة فقط لا بالريق، متى؟ إن وصلت إلى فمه. النخامة إذا وصلت إلى الفم، يعني البلغم إذا وصل إلى الفم، داخل الفم له حكم الخارج ولا له حكم الداخل؟ الجواب: له حكم الظاهر. وقلنا إحنا أن المفطر هو إيش؟ ما وصل إلى الحلق أو إلى الدماغ أو إلى الجوف. فإذا كانت النخامة طلعت من الصدر أو من الحلق وصلت للفم، إذا وصلت للخارج لا يبتلعها وإنما يرفضها، فإن ابتلعها وقد وصلت إلى فمه فإنه يفطر. لكن لو كانت في حلقه وابتلعها هي في مكانها. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، وهذا المكروه الثاني، أن يذوق الطعام بلا حاجة. والمقصود بذوق الطعام يعني باللسان، لكن لا يبتلعه. قال: ومضغ علك قوي ثلاثة، هذا المكروه الثالث، أن يمضغ العلك القوي، والمقصود بالعلك القوي الذي لا يتحلل ويذوب. قال: وإن وجد طعمهما، يعني ذوق الطعام أو العلك الممضوغ القوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إذن ذوق الطعام مكروه، ومع ذلك إذا ذاق الطعام بطرف لسانه ثم وجده في حلقه، وجد طعم الطعام في حلقه، فقد أفطر، لأنه أوصله إلى الجوف. وكذلك إذا مضغ العلك القوي فوجد طعمه في حلقه، معنى أوصل شيء إلى الحلق. فإن مضغه ولم يصل شيء إلى حلقه وكان العلك قوي لا يتحلل ويذوب، فهذا مكروه. فإن وصل إلى الحلق أفطر به. قال: ويحرم العلك المتحلل. قال: إن بلع ريقه. يحرم أن يمضغ العلك المتحلل الذي يذوب، يقول يحرم العلك المتحلل. ماذا يقول المصنف؟ إن بلع ريقه، إيش نفهم من هذا؟ معناه أنه إن علك العلك هذا المتحلل ومضغه ولم يبلع ريقه، يحرم ولا ما يحرم؟ كلام المصنف أنه يحرم ولا لا ما يحرم. فإن بلع ريقه يحرم لأنه سيفطر. المذهب أنه يحرم ولو لم يبلع ريقه. المذهب أنه العلك المتحلل يحرم مطلقا، المتحلل يحرم أن يمضغه، لكن هل يفطر به ولا ما يفطر؟ سيفطر إن ابتلع ريقه، وإن مضغه وبصقه فلا يفطر. لكن اشتراط بلع الريق التحريم لا يكون إلا بلع الريق، هو خلاف المذهب. طيب، الآن إلى الآن كم مكروه ذكر المصنف؟ جمع ثلاثة: جمع الريق وابتلاعه، وذوق الطعام الذي لا يصل للحلق، وكذلك مضغ العلك القوي الذي لا يصل للحلق. قال: وتكره القبلة، وهذا الرابع، المكروه الرابع، لمن تحرك شهوته. القبلة تكره في من يحرك، لمن تحرك شهوته. إذن معناه أنها تباح لمن لا تحرك شهوته، وعنه تحرم. والمقصود تحرك شهوته لكن لا توصله إلى الإفطار. أما إذا كانت توصله إلى الإفطار، يصل به إلى حد الإفطار أو الإنزال أو كذا، إذا غلب على ظنه الإنزال فهذا يحرم، يصبح لأنه أصبح هذا الطريق موصل للإفطار. قال: إذن تكره القبلة لمن له شهوة، يعني وتتحرك بهذه القبلة، وتباح لمن لا تتحرك الشهوة بهذه القبلة، وعنه تحرم، أي القبلة لمن تحرك شهوته. أكمل يا شيخ. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. طبعا هذا يجب في غير رمضان وفي غير الصائم، لكن للصائم آكد أن يجتنب كل هذا، الكذب والغيبة، ذكر الناس بما يكرهون في غيابهم، والشتم. نعم. وسن لمن شتم قوله إني صائم. نعم نعم. وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب. فإن عدم فتمر. طيب، الآن يذكر المصنف أشياء مستحبة للصائم، فذكر المستحب الأول لمن شتم أن يقول إني صائم، هذا المستحب الأول للصائم، والثاني تأخير السحور، وهذا الثاني. طبعا ما لم يخشى طلوع الفجر ما يصير مستحب، وتعجيل الفطر وهذا المستحب الثالث، والمقصود أن يعجل الفطر إذا تحقق وتيقن الغروب، أما إذا شك في الغروب لا، إذا تيقن الغروب. والرابع قال على رطب، أن يكون الإفطار على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما قال، وقول ما ورد، وهذا المستحب الخامس، أن يقول ما ورد، ما ورد في الأحاديث مثل قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وما ورد أيضا اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وهو مرسل وغير ذلك. نعم أكمل. ومنها التسمية أيضا مما ورد، أن يقول بسم الله. طيب أكمل. ويستحب القضاء متتابعا ولا يستحب أن يكون القضاء فورا متتابعا، أكتب عندها فورا أيضا، يعني على الفور يستحب أن يبادر بالقضاء، وأن يكون القضاء متتابع، متتابع يعني عليه 5 أيام قضاء فيقضيها متتابعة وراء بعضها ما يفصل بينها، هذا يستحب. طيب، لكن ما هو الواجب، ما هو الذي يلزمه ويجب عليه؟ قال ولا يجوز يعني التأخير إلى رمضان آخر، هذا يحرم. إذن يباح له في طيلة السنة له، هذا وقت للقضاء، لكنه على سبيل الاستحباب أن يبادر، وعلى سبيل الوجوب أن لا يؤخر حتى يدركه رمضان آخر. قال ولا يجوز يعني تأخيره أي القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. طيب لو تأخر لرمضان آخر لعذر لا يأثم لأنه معذور. فإن فعل، فعل ماذا يعني؟ يعني أخر إلى رمضان آخر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذن يقضي، لو أنه كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضي حتى أدركه رمضان آخر، فإنه يقضي ما فاته من الصيام، وعليه أيضا أن يطعم عن كل يوم مسكين يعطيه مد من بر أو نصف صاع من غيره، وهذا الإطعام كله نصف صاع من غير البر أو مد من البر إلا في الفطرة، زكاة الفطر صاع كامل. طيب أكمل. وإن مات ولو بعد رمضان آخر يعني كذلك لا يلزمه إلا إطعام مسكين واحد، يقول ولو مات يلزمه الإطعام، ولو بعد رمضان آخر أو فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية. ما نقول لو أخر عليه قضاء فأخر حتى جاءه رمضان الثاني والثالث والرابع، نقول عليك القضاء وعليك أيضا إطعام مسكين عن كل يوم فقط، مسكين واحد، ما نقول بكل تأخير سنة مسكين لا. وطبعا إن مات من أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر إطعام مسكين عن كل يوم. إذن إطعام المسكين إذا تأخر القضاء لسنة قادمة لرمضان آخر متى يلزم؟ يلزم من أخره لعذر أو لغير عذر؟ لغير عذر، أما من كان لعذر فلا شيء عليه. طيب أكمل. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. طيب، وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، يعني مات وعليه صوم نذر يعني نذر أن يصوم فلم يفعل، أو حج نذر أن يحج أو نذر أن يعتكف أو نذر أن يصلي، ها؟ فماذا عليه؟ يقول من مات عليه شيء من هذا استحب لوليه قضاؤه. قضاء ماذا؟ قضاء ما فات، صوم النذر، حج النذر، اعتكاف النذر، صلاة النذر. والكلام أي إن مات بعد أن أمكنه فعله لا قبل إمكانه. إذا الكلام من مات وعليه صوم نذر ولم يمكنه فعله أصلا، هو نذر وهو مريض أن يصوم ولم يشفى من مرضه ومات، هذا لا يستحب قضاءه لأنه ما جاء وقته أصلا. أو على الحج نذرا يحج ومات قبل الحج، أو نذرا يعتكف مثلا في رمضان ولم يأتي رمضان، أو نذرا يصلي وكان مريض فلم يصلي، إذن إن أمكانه فعله لا قبل إمكانه، فماذا عليه؟ نقول يصير يستحب من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. إذن يستحب للولي يعني الوارث، استحب لوليه هو وارثه الورثة، بعض الورثة يصوم عنه، وظاهر الكلام طبعا يصوم عنه ويحج عنه وهذا ما في إشكال، لكن أيضا ظاهره أنه يعتكف عنه ويصلي عنه، يصلي عنه إيش ويصوم عنه إيش؟ النذر. وليس الواجب بأصل الشرع الصوم اللي بأصل الشرع، لو كان عليه الصيام وأفطر بعد رمضان ومات لا يقضى ما كان واجبا بأصل الشرع، يقضى ما كان واجبا بالنذر، يقول هذا اللي جاء فيه النص. طيب في المذهب عندهم تفصيل في هذه المسألة، تفصيلها ما هو؟ إنه هذا النذر يستحب للوارث أن يفعله. نقول يستحب ولا يجب؟ وش قلنا مصنف إيش قال؟ قال يستحب ما هو واجب عليه. طيب يعني لو لم يفعل الوارث لا شيء عليه، لكن عندهم في المذهب تفصيل هذا الكلام، الاستحباب إنما هو إذا كان الميت مات ولم يترك ميراث تركة، أما إن ترك تركة فعلى المذهب يجب على الوارث، يجب عليه القضاء إما بنفسه أو بالتركة. إذن صورة كالتالي: من مات عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر ومات وليس له تركة، يكون في حق الولي الوارث قضاء هذه الأشياء، ما حكمه؟ مستحب. طيب ترك ميراثا، يكون في حق الوارث إيش؟ يجب عليه إما أن يفعله بنفسه وهذا أفضل عندهم، أو يعطي من التركة من يفعله عن الميت. طيب هذا إشكال، يعطيه إيش؟ عندهم يقولون يعطيه بالنسبة للصيام، يعطيه طعام مسكين، إطعام مسكين عن كل يوم، يقول هذا الذي ورد له، معناه أنه يعطي غيره من يفعل هذا، يعطيه حج لو كان عليه حج نذر إذن يعطي غيره من يحج عنه. طيب لو كان اعتكاف أو كان صلاة، ظاهر كلامهم أنه يعطي من يصلي أو يصوم أو يعتكف عنه. وهناك رواية في المذهب أنه الصلاة لا، أما الصلاة وعنه في الصلاة بالذات أنها يكون فيها كفارة يمين ولا يصلى عنه فقط، أما الصلاة هي الوحيدة التي حصل فيها الخلاف. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. نعم. يسن صيام أيام البيض. أيام البيض وهي 13 و14 و15 كما جاء في الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام أن نصوم هذه الثلاثة الأيام، والاثنين والخميس، وهذه وردت فيها نصوص، وردت فيها حديث، وأنها أيام يعرض فيها العمل على الله، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عليه، يعرض عمله وهو صائم. قال: وست من شوال، من صام رمضان واتبعه ست من شوال أو ثم أتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر. طيب كم صوم الآن عندنا؟ ثلاثة، صيام أيام البيض والاثنين والخميس ثلاثة، وست من شوال إيش بعدها؟ وشهر المحرم هكذا. كمل اقرأ. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم. طيب إذن وشهر المحرم، شهر محرم وآكده العاشر يوم 10 من محرم، كل هذا جاءت في الأحاديث، ثم التاسع يلي العاشر في الآكدية يوم التاسع. قال: وتسع ذي الحجة، يعني يسن صيام التسع الأولى من ذي الحجة، ويوم عرفة لكن لغير الحاج، أيضا هذا مستحب وهو كفارة سنتين. قال: وأفضله، يعني أفضل صيام التطوع هو صوم يوم وفطر يوم، صيام يوم وإيش؟ وفطر يوم، اللي هو صيام داود عليه السلام. ثم قال المصنف: ويكره، الآن انتقل للصيام المكروه، قال ويكره إفراد رجب. ما معنى إفراد شهر رجب؟ يعني أن يصوم شهر رجب كاملا، الإفراد هو أن يصومه كاملا، لا يفطر فيه ولا يصوم غيره معه. إذن كيف الخروج عن إفراد رجب؟ بأن يفطر منه أيام أو يلحق به أيام أخرى، يعني يصوم غير رجب بعض الأيام. طيب، إذن يكره إفراد رجب، نهى عن صيام رجب عليه الصلاة والسلام. والجمعة أي إفرادها، اكتبوا عندها أي إفراد الجمعة. والسبت يعني إفراده، أي إفراده، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والشك كم يوم عندنا صار مكروه؟ أربعة، وهي إيش؟ المحرم، عفوا رجب، وإيش كمان؟ والجمعة إفراد، لا ما نقول رجب، نقول إفراد رجب وإفراد الجمعة وإفراد السبت، وإيش كمان؟ ويوم الشك. إيش هو يوم الشك؟ صح لنا 30. 30 يوم 30 من شعبان إذا كان فيه غيم ولا إذا ما فيه غيم؟ صح. إذا كان صح، إذا كان صح لم يكن غيم. طيب، انتقل للصوم المحرم، قال ويحرم صوم العيدين. اقرأ يا شيخ. ها؟ في عبارة. إيش هي العبارة؟ وعيد الكفار ولا إيش؟ اقرأها الخامس. هذا يسير. وعيد للكفار بصوم، يعني يكره. هذا الخامس يسير، يعني يكره إفراد هذا أو صيام عيد للكفار أن يصومه. نعم. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران. طيب، يصير يحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا اليوم الأول. قال ولو في فرض، وصيام أيام التشريق كذلك، معنى حتى في الفريضة يقطع يوم العيد لا يصوم، وأيام التشريق كذلك لا يصومها، نهى عنها إلا عن دم متعة وقران. عن دم متعة وقران سيأتي تفصيله في الحج إن شاء الله. اللي ما عنده دم المتعة والقران فإنه يصوم، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب أكمل. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم، الفرض الموسع مثل إيش بالنسبة للصيام؟ مثل قضاء رمضان. الآن هو إذا أفطر يوم في رمضان مثلا لعذر يقضيه بعد رمضان، بعد رمضان نفرض أنه مثلا في بعد يوم العيد، بعد يوم العيد يعني اليوم الثاني من شوال، يمكن أن يصوم؟ يمكن، لكنه يعني وجوبا ولا استحبابا؟ استحباب. طيب الثالث يستحب، الرابع يستحب، الخامس يستحب، هذا فرض موسع. لو شرع فيه في القضاء في اليوم الخامس لا يقطع، كأنه شرع في الفريضة. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. كذلك الصلاة، صلاة مثلا صلاة الظهر وقتها موسع ولا مضيق؟ هذا موسع، يعني يمكن يصلي الظهر في أول لحظة، في ثاني دقيقة، في ثالث دقيقة، في وهكذا إلى أن يبقى من الوقت مقدار الصلاة فقط، يكون هنا ضاق الوقت فهو بالخيار. لكن إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الفرض الموسع لزمه الإتمام، هذا معناه. طيب، قال المصنف ولا يلزم في النفس، في النفل أي الإتمام، الإتمام يلزم في الفرض الموسع لكن لا يلزم في النفل. فلو أنه شرع في صيام نفل هل يلزمه إتمامه؟ الجواب إيش؟ ما يلزمه الإتمام في صيام نفل، ما يلزمه الإتمام، لكن يكره بدون عذر أن يقطعه، طبعا إلا الحج والعمرة. إذا شرع في الحج والعمرة ولو كان نفلا يلزمه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. طيب أكمل. إيش؟ ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. طيب، إذا في النفل هل يلزمه الإتمام؟ الجواب لا، ما يلزمه الإتمام وجوبا، لكن قطعه مكروه. هل لو قطعه وقع في الكراهة يلزمه القضاء؟ أفسد صيام نفل أو صلاة نفل، هل له القضاء؟ يجب عليه، يجب له عليه القضاء؟ لا، ما يجب عليه. يقول ولا قضاء فاسده إلا الحج يعني والعمرة. أكمل. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. نعم، هي في هذا الوقت آكد، نرجوها وتكون آكد في الأوتار. نعم. وأوتاره آكد، وهو من ليلة 21 إلى 29. نعم. وليلة 27 أبلغ. نعم. ويدعو فيها بما ورد. نعم، ويدعو فيها بما ورد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إلى غير ذلك. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف في اللغة اللزوم، وفي الشرع لزوم مسلم مميز مسجدا لطاعة الله، لزوم المسجد معناه لطاعة الله ولو ساعة على المذهب. طيب أكمل. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. هذا تعريف الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، ثم قال مسنون، وهذا بيان لحكم الاعتكاف أنه سنة لا يجب بأصل الشرع، لكن ما الذي يوجبه؟ لا يجب إلا بالنذر، إذا نذره وجب. قال مسنون، ثم قال ويصح بلا صوم، يصح الاعتكاف بدون صوم، ليس شرط له، لحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، ليلة والليلة ما فيها صوم. قال ويلزمان بالنذر، ما هم اللذان يلزمان؟ الاعتكاف والصوم، إذا نذر الصوم أو نذر الاعتكاف أو نذر الاعتكاف صائما يلزماه بالنذر، أما بأصل الشرع فلا يلزمان. ثم قال أكمل. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة، لئلا يحتاج إلى تكرار الخروج، لئلا يخرج يصير هو معتكف في مسجد ما فيه جماعة وكلما جاءت فريضة خرج. الاعتكاف هو لزوم المسجد، والخروج ينافي الاعتكاف، لذلك لا يعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لئلا يؤدي هذا إلى تكرار خروجه. نعم. إلا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها. إلا المرأة فلها أن تعتكف في كل مسجد سوى مسجد بيتها، في أي مسجد، يعني فيه جماعة ولا ما فيه جماعة، لأن الجماعة ما تلزمها أصلا، سوى مسجد بيتها. مسجد بيتها يعني المصلى الذي تصلي فيه في بيتها، لو اعتادت أن تصلي في بيتها في مكان معين، في غرفة معينة ولا في ركن معين في البيت، فهذا مسجد لغة ولا مسجد، لكن ليس هو المسجد في عرف الشرع وفي اصطلاح الشرع، يعني ما يأخذ حكم المسجد، ما هو مكان موقوف للصلاة. فمسجد بيتها لا يصلح للاعتكاف، لأنه في الحقيقة ليس بمسجد، وإنما تسمية مسجد تجاوز. أكمل. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. نعم، من نذره يعني نذر الاعتكاف، أو الصلاة يعني نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة اللي هي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أو المسجد النبوي بألف صلاة، أو المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، يقول لم يلزمه فيه. إذن كيف تصير؟ من نذر أن يعتكف ويصلي، نذر أن يعتكف وأن يصلي في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، هل يلزمه أن يصلي فيه؟ يلزمه الاعتكاف والصلاة، لكن في هذا المسجد ولا في أي مسجد؟ في أي مسجد. قال لم يلزمه فيه، واضح هذا، في أي مسجد معناه، ما تستوي المساجد. طيب لكن في هذه الثلاثة لا، ما تستوي. قال وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. إن عين الأفضل، إيش أفضل الثلاثة؟ المسجد الحرام، لأنه مئة ألف صلاة، فإذا عين نذرا يصلي ويعتكف، يصلي أو يعتكف أو الاثنين معا في المسجد الحرام، لزمه في المسجد الحرام. فإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. طيب وعكسه بعكسه، يعني لو عين الأقل جاز في الأفضل، فإذا نذر أن يعتكف وأن يصلي في المسجد الأقصى يمكن أن يفعل ذلك فين؟ في ثلاثة مساجد، في المسجد الأقصى وفي المدينة، مسجد المدينة وفي المسجد الحرام مسجد مكة. ولو أنه نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد المدينة المسجد النبوي يلزمه فين؟ في اثنين، إما في المدينة أو في مكة، لكن إن عين مكة مسجد الحرام لزمه في المسجد الحرام. طيب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معنى هذا دليل أنه لو عين هذا المسجد لا يمكن أن يكون في أي مسجد آخر يساويه في الفضيلة. طيب أكمل. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. إذن من نذر، هذا نذر الآن مو سنة، نذر واجب سار، نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. مثاله نذر أن يعتكف يوم واحد في الشهر، معنى متى يدخل؟ يوم واحد، نقول يوم واحد وليلته، يوم وليلة وهي واحد. قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، معناه سيدخل قبل غروب الشمس ليوم 30 أو 29 قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره، متى آخره؟ بعد غروب الشمس، نعم ليوم واحد. طيب نذر أن يعتكف يوما فقط من غير ليلة، معناه يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب، دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، هذا هو اللي يتحقق به اليوم والليلة. طيب قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، هذا رقم واحد. الآن نتكلم عن خروج المعتكف، يقول لا يخرج المعتكف إلا لما له، إلا لما لا بد له منه، الشيء الضروري الذي لا بد له منه. مثل إيش لا بد له منه؟ يخرج للطهارة، يخرج للحمام، يخرج للطعام، لأنه ما في طعام في المسجد، فخروجه هذا ضروري له منه بد أو لا بد منه؟ هذا لا بد منه فيخرجه. طيب هذا الخروج يحتاج إلى اشتراط ولا يخرج بدون اشتراط؟ بدون اشتراط، بدون اشتراط، ما يحتاج إلى اشتراط، مجرد أن ينوي الاعتكاف مفهوم أنه اعتكافه معناه يبيح له الخروج للضرورة، كالخلاء، كالوضوء، كالطعام الذي لا يوجد في المسجد. طيب قال ولا يعود، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. ها هذه مسألة ثانية. الآن قال عيادة المريض وشهادة الجنازة، شهود الجنازة يحتاج إلى اشتراط، لو خرج من غير اشتراط انقطع اعتكافه، وإذا كان نذر معناه يلزمه أن يعيده. فعيادة المريض وشهود الجنازة لابد من اشتراط، فإن خرج من غير اشتراط ما يصلح، لابد من إعادته، وقطع اعتكافه انقطع اعتكافه بذلك، لكن إن اشترطه لا بأس. إذن عندنا خروج ثاني، أنواع الخروج عندنا ثلاثة، عندنا خروج لما لا بد منه، هذا يخرج من غير اشتراط ومثلنا له، وعندنا خروج لقربات لم تتعين أو لأشياء له منها بد، له بد منها يعني يمكن الاستغناء عنها، فهذا الثاني هذا اللي هو قربات غير معينة عليه، غير متعينة عليه، أو خروج لما له منه بد، هذا يمكن أن يخرجه بالاشتراط، يعني يجوز بالاشتراط ويبطل بغير الاشتراط. مثل إيش؟ كأن مثلا يخرج يشترط أن يخرج لعيادة المريض أو الجنازة أو زيارة قريب أو صديق أو مبيت في بيته أو عشاء في بيته، اشترط هذا الأمر، هذا بالاشتراط، لو اشترطه وفعله لا ينقطع اعتكافه. فرقنا بين هذا وهذا إيش؟ تفريق، إنه هذا ما هو ضروري ما يحتاج إلى اشتراط، لكن ما هو ليس بضروري يمكن، يعني يمكن أن لا يقطع الاعتكاف إذا فعله مشترطا وقد اشترط. طيب إذا لم يشترطه وفعله ما له منه بد، ما هو ليس بضروري، انقطع اعتكافه. وعندنا خروج ثالث ينافي الاعتكاف، أصلا لا يقبل منه لا بشروط ولا بغير شروط. كيف؟ يريد أن يخرج للتجارة أو يخرج للصنعة، يشتغل صنعة أو كذا، أو يخرج يتزوج، لا هذا ينافي الاعتكاف أصلا. طيب قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. نعم، الوطء في الفرج هذا مفسد للاعتكاف، ينافي الاعتكاف، فإن كان اعتكافه مستحب لا يلزمه القضاء، وإن كان نذرا لزمه قضاؤه، يلزمه أن يقضيه. طيب أكمل. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، المعتكف يستحب له ذلك، أن يشتغل بالقربات وأن يجتنب ما لا يعنيه، ولا يضيع الوقت في الكلام والأحاديث الجانبية وغير ذلك. طيب كم بقي من الوقت؟ طيب اقرأ يا شيخ، خير وبركة، اقرأ. دعونا من قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك. ما هو المناسك؟ المقصود المنسك، مناسك جمع منسك أو منسك، يطلق على التعبد وغلب على الحج، وأصله من النسيكة وهي الذبيحة. معنى المقصود بالمناسك هنا يعني الحج أو العمرة. والحج تعريفه في الشرع قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة وما حولها يعني والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وأما العمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح أو الشرعي الاصطلاح الشرعي زيارة البيت على وجه مخصوص. طيب اقرأ. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. بيّن المصنف أن الحج والعمرة واجبان، هذا بيان حكم الحج وحكم العمرة. أما الحج فهو بالإجماع، وأما العمرة فهي على خلاف، والمذهب أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، كما أن الحج واجب في العمر مرة واحدة. على من تجب العمرة مرة واحدة والحج مرة واحدة؟ قال: على المسلم، هذا الشرط الأول، الحر الشرط الثاني، المكلف الشرط الثالث وهو البالغ العاقل، القادر هذا الشرط الرابع. قال: في عمره مرة على الفور، مرة واحدة على الفور يعني بدون تراخي. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة، مسلم حر مكلف وقادر، فإنه يلزمه أن يخرج للحج بدون تأخير. فإن كان له عذر عند ذلك يؤجل. طيب أكمل. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. هذه كم صورة الآن؟ يقول: إن زال الرق، هل الرقيق حج الرقيق حج فرض ولا نفل؟ نفل. طيب والمجنون هذا ما له حج، والصبي نفل. يقول: لو زال الرق وزال الجنون وزال الصبا في الحج في بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. معنى ذلك لو زالت هذه يعني صار من أهل الوجوب وهو في عرفة، فعند ذلك يصح إيش؟ يصير حجه فريضة. لكن لو بعد عرفة، لو صار في مزدلفة، أصبح مكلفا في مزدلفة، زال المانع في مزدلفة، لا استمر نفلا. طيب في العمرة لو زالت هذه الموانع في العمرة قبل أن يطوف، قبل أن يشرع في الطواف، فتعتبر عمرته عمرة الإسلام، كما أن حجه حج الإسلام فيما سبق. طيب أكمل يا شيخ. وفعلهما من الصبي، لكن لو زال في العمرة بعد أن طاف أو شرع في الطواف، فعند ذلك تكون هذه العمرة عمرة إيش؟ ليست عمرة الإسلام. طيب صح فرضا. طيب إذا لم يحصل هذا يصح إيش؟ نفلا. طيب أكمل يا شيخ. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. وفعلهما من الصبي والعبد إيش يكون؟ ليش نفل؟ ليس من أهل الوجوب، شروط الوجوب ما توفرت فيه. فإذا لو حج العبد أو حج الصبي فحجه نفل. والفائدة المترتبة على هذا الحكم ما هو؟ إنه لو أن الصبي بلغ أو العبد عتق فإنه يلزمه حجة الإسلام، هذا هو. ما يقول أنا حجيت قبل كذا، لأنه حجك السابق كان نفلا وليس فرضا، ليس حجة الإسلام. طيب الآن سينتقل إلى تفسير ما معنى القدرة، ما هي القدرة والاستطاعة. قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. طيب إذن القدرة من أمكنه الركوب، هذه قدرة بدنية، ووجد زادا وراحلة قدرة مالية صالحين لمثله. لو وجد زادا لا يصلح لمثله في العادة، لا يأكله في العادة، أو راحلة لا يركبها في العادة. والعادة اليوم واضحة، لو وجد اليوم رجل منا وجد ناقة مثلا، في العادة لا يركب الناقة، اليوم احنا نركب السيارات ما نركب الناقة، فلا نوجبها على من وجد ناقة أو وجد حمارا فنقول أنت واجد للدابة. لكن لو كان الناس في زمن أو حتى في هذا الزمن من من عادته ركوب هذه الدواب يعتبر أنه واجد للراحلة بمثل هذا. إذن المسألة تعود إلى أعراف الناس، صالحين لمثله لكن بشرط بعد قضاء الواجبات مثل الديون والنفقات الشرعية، نفقة الأولاد الشرعية والحوائج الأصلية مثل المسكن واللباس. إذن لابد أن يجد زادا وراحلة تصلح لمثله زائدة عن الديون اللي عليه، لأنه لو كانت عليه ديون فالأولى من الحج أن يسدد هذه الديون، وزائد عن نفقة الأولاد ونفقة نفسه، وزائد أيضا عن حوائجه الأصلية مثل مسكنه ولباسه ونحو ذلك. أكمل. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. من حيث وجب. نعم، من حيث وجب. طيب، يقول إذا أعجزه الكبر أو المرض، معنى القدرة البدنية هي المتعذرة، أما القدرة المالية موجودة، ولا يرجى برؤه. لو كان المريض يرجى برؤه نقول تحج السنة القادمة والتي تليها. يقول إذن من عجز للكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب عليه الحج والعمرة. فإذا كان هو في مكة معناه من مكة، في جدة من جدة، في الشام من الشام، في مصر من مصر، هذا معناه. طيب، إذن يلزمه أن يقيم، يدفع لشخص آخر يحج عنه ويعتمر عنه، يدفع له نفقة الحج والعمرة ويحج عنه، لأنه هو متعذر عليه، متعذر عليه الحج ببدنه، فإذا يحج بماله. قال المصنف: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. هذا الحج حج النائب يجزئ عن الأصيل، عن المريض أو عن الكبير، سيجزئ عنه، يسقط عن حجة الإسلام. هب أنه بعد أن حج برئ من مرضه أو صارت عنده قدرة على الحج، هل نقول تحج حجة الفريضة أو أن حجة الفريضة والإسلام سقطت عنك بفعل النائب؟ الجواب أنها سقطت عنك بفعل النائب، هذا معنى ويجزئ عنه. ثم قال المصنف: وإن عوفي بعد الإحرام. معناه أنه إذا عوفي المريض، تصوروا الآن يتعافى المريض، متى ممكن يتعافى المريض؟ إما بعد أن ينتهي النائب من الحج كله، فهل عليه حج؟ ما عليه حج، خلاص سقط عنه. لكن أو يعافى قبل أن يحرم النائب، يعني كلف واحد قال أريدك أن تحج عني وهذه النفقة، قبل أن يلبي ذاك وينوي الإحرام تعافى المريض، أو صار عند الكبير قدرة، ها يكمل النائب ولا ينقطع؟ لا، خلاص تنقطع هذه النيابة ولا يحج عنه أحد، يحج عن نفسه هو. الإشكال لو حصل إيش؟ لو كان أحرم ولم يشرع في أعمال الحج، فإيش رأيكم؟ يكمل النائب ولا يقطع حجه؟ يكمل النائب، هذا معنى ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. مجرد أن يحرم النائب خلاص تلبس بالحج أو بالعمرة، لا يستطيع أن يفك إحرامه، فيجزئه عن الأصيل. قال المصنف: ويشترط لوجوبه. الآن هذا شرط زائد، أول ذكر أربعة شروط، الآن هذا شرط للمرأة خاص. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. معناه أن المرأة اللي ما عندها محرم هل يجب عليها أو لا يجب؟ ما يجب عليها، صح؟ هكذا؟ إيش الفرق أنه يجب عليها؟ يعني هل تخرج هذه المرأة عندها مال ما عندها محرم، هل تكلف من يحج عنها وجوبا مثل المريض والكبير؟ لا. إذا قلنا أنه هذا شرط وجوب، ما وجب عليها أصلا الحج حتى تنيب غيرها، فهمتوا المسألة؟ طبعا المذهب فيه روايتان، هذا هو المعتمد، والرواية الثانية أنه هذا شرط للزوم الأداء، وله ما هو شرط للوجوب، لأصل الوجوب. فعلى الرواية الثانية أنه هو شرط للزوم الأداء، يعني لوجوب الخروج. فإذا قلنا كذا أن هذا شرط للزوم الأداء، معناه تنيب، مش ممكن، يجب عليها أن تنيب، لأنه وجب عليها الحج، وجب في ذمتها لكن ما استطاعت الخروج، مثل الكبير والمريض، واجب عليه لكن ما يستطيع، فعند ذلك تنيب، إذا قلنا هذا شرط للزوم الأداء. أما على قول المصنف أنه هو شرط وجوب، معنى ما يلزمها أن تنيب غيرها. من هو المحرم؟ قال: وجود محرمها. قال: وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. زوجها هذا الأول، من تحرم عليه على التأبيد تحريما مؤبدا بنسب، مثل من؟ مثل من يا إخوان؟ يعني المرأة بالنسبة للرجل بنسب، مثل الأم مع الولد. من هو المحرم بالنسبة للمرأة؟ خلونا نقول، لا نذكر النساء أحسن، نساء المحارم، الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت هذه الثالثة مهما تعددت، وبنات الأخت وبنات الأخ، والعمة وإن علت، والخالة وإن علت، هذول السبع. أو سبب مباح، أو سبب مباح مثل هؤلاء السبعة من الرضاع، أو بالمصاهرة مثل أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. طيب إيش قال المصنف بعد ذلك؟ وإن مات وإن مات من لزماه وأخرجا من تركته. وإن مات من لزماه يعني من وجب عليه الحج والعمرة ولم يفعل، أخرجا يعني من تركته من مال لمن يحج عنه وليعتمر لأنه وجب عليه وأصبح في ذمته، فيخرج من أصل التركة مش من الثلث، ما هي وصية، هي هذا زي الدين الواجب مثل الديون اللي على الناس، يخرجها من أصل التركة ولو استغرقت التركة كلها. بعد ذلك المصنف انتقل إلى باب المواقيت، وهذا نرجئه للغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.